بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ها قد جاء زمان العولمة. إنها حرب على إيماننا، شرع كفر ونوايا مبهمة. العولمة هي المخطط الذي يهدف إلى توظيف التفوق التقني لتمكين مصالح الطرف الأقوى واستعباد الشعوب الضعيفة واستنزاف مواردها وإرهاب شعوبها وعرقلة مسيرتها وإخماد طاقاتها وطمس هويتها وتبعية فكرها ووعد حركة الأصالة والإصلاح والتطوير في بناء ثقافتها. فتكون العولمة بذلك هي الأخطبوط الذي يلف عنق العالم الإسلامي. فمن مبادئها أنها تحارب أهل الفضيلة وتعتبرهم أناسا متخلفين لا يواكبون حضارة العصر وتقنية الغرب. ومن مبادئها اخلطوا عقائد الأديان الخمس واجعلوها مزيجا واحدا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. همهم في دين كفر واحد يملأ الأرض ويحيي رممة. فما حكم الإسلام في العولمة؟ أن العدل فيها معدوم والظلم فيها مؤكد موجود، والإيمان بها كفر وردة، والسؤال عنها ومعرفتها واجب وحتم. العولمة الرحمن الرحيم محاضرة للشيخ ناصر الأحمد، أخرجتها لكم مؤسسة ابن الجوزي للإنتاج الإعلامي والتوزيع للدمام. ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بادئ ذي بدء، أشكر إدارة التوجيه والإرشاد بالحرس الوطني للقطاع الشرقي على إتاحة هذه الفرصة المباركة لإلقاء هذه المحاضرة، وأسأل الله جل وتعالى أن يثيب كل من كان له دور أو مساهمة في حصول مثل هذا الاجتماع الطيب المبارك وأن يجزيهم خيرا. أما بعد، يعيش عالمنا الإسلامي ومنه العربي في ظروف مأساوية تشمل جميع مناحي الحياة السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية، ذلك أن الأمة أية أمة تفقد هويتها بالتخلي عن عقيدتها ومبدئها تصبح عرضة للذل والهوان، وتعيش على هامش الحياة تتلاطمها التيارات المتباينة وتتقادفها القوى المختلفة، وتصبح مطمعا للطامعين وسلبا سهلا للمستبدين الذين يعيشون على أشلاء الشعوب والأمم، ينهبون خيراتهم ويستغلون ثرواتهم ويستبدون بهم فيسيطرون على مقدراتهم ويغزوهم فكريا وثقافيا بعد أن يكونوا قد انتهوا من غزوهم عسكريا وساموهم أصناف الذل والمهانة، ففقدت بذلك شخصيتها وأضاعت مقدراتها واستسلمت وهي تظن أنها ناجية، ولفظت أنفاسها وهي تظن أنها تستنشق طعم الحياة، فذلت وهانت واستكانت، فعاشت تحت السيطرة العسكرية المباشرة ومن بعدها تحت السيطرة الفكرية والثقافية، وتلا ذلك الوقوع تحت السيطرة الاقتصادية المميتة، وباتت شعوب الأمة ترزح تحت نير الاستعمار بشتى صوره وأشكاله. لم تنفعها الدعوات القومية ولا الوطنية ولا الاشتراكية ولا الرأسمالية، ولم يكتف العدو بهذا كله، بل عمد مؤخرا إلى فرض سيطرة من نوع قديم جديد يهدف إلى سلبها جميع مقوماتها الفكرية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية، بل إلى سلب أعرافها وتقاليدها وأنماط عيشها، فابتدع ما يسمى بالعولمة ليحكم الطوق ويكتم الأنفاس ويذيب الشخصيات ويقضي على ما تبقى من كيانات أو ما تبقى من كرامة إن بقي منها شيء، ويزيل كل أثر لهويتها ومقوماتها ومقدراتها، كل ذلك وأكثر من تحت اسم العولمة. إن المنطقة الإسلامية والعربية تتعرض وللمرة الثالثة في هذا القرن لمحاولات إعادة صياغة أوضاعها، وكانت هذه المنطقة قد شهدت محاولتين سابقتين لترتيب خارطتها الجغرافية السياسية وفق مصالح ما تسمى بالدول الكبرى المهيمنة على النظام الدولي. أولاهما كانت بعد الحرب العالمية الأولى، وذلك حين انحسر النفوذ العثماني في هذه المنطقة التي أخضعت الانتداب الاستعماري بعد تجزئتها إلى مناطق نفوذ بين الدول الاستعمارية الأوروبية. أما الصياغة الثانية لأوضاع المنطقة فقد حصلت بعيد الحرب العالمية الثانية، حيث نالت الدول العربية استقلالها الصوري وبقيت علاقات السيطرة الإمبريالية بأطرها الجديدة السياسية والاقتصادية والتقنية وغيرها تحول دون إمكانية تحقيق الاستقلال السياسي التام، فظلت هذه الدول أسيرة علاقات الهيمنة والتابعية للدول الاستعمارية الكبرى. أما هذه المرة وهي الثالثة فإنه بعد انتهاء الحرب الباردة وهيمنة دولة عاد على النظام العالمي الراهن، فإن المنطقة تمر بصياغة جديدة لأوضاعها تستهدف تعميق تجزئتها على أسس جديدة تتلاءم مع المصالح والمعطيات الناشئة على صعيد العلاقات الدولية، وتتناسب مع هذا النوع من الغزو الجديد باسم العولمة. وفي هذه المرة يجري تجاوز إرادة أهل المنطقة وتجاهل التطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية فيها لفرض الإملاءات التي تتلاءم مع مصالح القوى الكبرى، فلا عجب بعد ذلك أنك تجد دولة مثل إسرائيل تجد الفرصة نادرة لترسيخ كيانها وضمان استقرارها وتعزيز دورها في عالم العولمة الجديد، ولله الأمر من قبل ومن بعد. تطرح لنا وسائل الإعلام ومراكز البحوث في العالم بين فترة وأخرى بعض الشعارات وبعض المصطلحات، والتي تحمل في طياتها عقائد وأفكار وسلوكيات تكون هي حديث الصحافة وترددها وسائل الإعلام المختلفة شرقا وغربا. وكنا قد سمعنا بالنظام العالمي الجديد، وهو المفهوم الذي ذاع استخدامه منذ نهاية الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي، ولا سيما إبان حرب الخليج الثانية. أما المصطلح الذي يغزو العالم كله اليوم، والذي هو حديث رجال الفكر وصناع القرار وأصحاب الأقلام، فهو مصطلح العولمة. فما هي العولمة؟ وما هي حقيقتها؟ وماذا يهدف أصحابها من وراء رفع هذا الشعار؟ وما هي مجالات العولمة التي يريدون؟ وكيف نتعامل مع العولمة؟ وهل يمكن الاستفادة منها؟ وهل بالإمكان رفضها بالكلية؟ هذه بعض نقاط هذه المحاضرة، ومعها نقاط أخرى مجموعها 11 نقطة، فأبدأ مستعينا بالله جل وتعالى وحده. أولا، ما هي العولمة؟ إن العولمة مصطلح جديد في القاموس السياسي والاقتصادي، فهي كلمة حديثة منسوبة إلى العالم أي الكون وليس إلى العلم، ولهذا فهي توصف بأنها شيء أو نظام جديد يراد به توحيد العالم في إطار جديد واحد، ومن هنا أطلق عليها البعض النظام العالمي الجديد. ومع أن عبارة النظام العالمي الجديد توحي بل وتشير إلى النظام السياسي بشكل خاص، إلا أن مصطلح العولمة يشمل السياسة والاقتصاد والثقافة والاجتماع والتربية والأعراف والتقاليد والدين وغير ذلك، بل إنها تتجاوز ذلك كله إلى الحدود السياسية والجغرافية بين الدول، حتى قيل إن العولمة ستجعل العالم يعيش في عصر القرية الكونية الموعودة زعم. العولمة هي ذلك المخطط الرهيب والخطير الذي يهدف إلى كسر جميع القيود بين شعوب ودول العالم. إنه مرادف لما دعت إليه من قبل الماسونية، وما دعا وما زال يدعو إليه ما يسمى بالنظام العالمي الجديد، من محاولة لطمس هوية كل أديان العالم وأفكار الشعوب ومعتقداتها لتصبح مواثيق الأمم المتحدة التي صاغها الغرب وفكر فيها، وخاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، هي الدين الجديد الذي يفرض على العالم كله. فهو مخطط خطير يحاول أن يزيل كل شيء موجود بين جميع الدول، بحيث تصبح الأخلاق والسلوكيات والأفكار والبضائع والشركات والدين كلها سواء، ويفتح جميع هذه الأشياء على مصراعيها. وقد تقع في بعض الكتب أو المقالات أو حتى ربما تسمع مسميات أخرى لهذا الفكر، فقد تقرأ أو تسمع مصطلح الكوكبة أو الكوننة أو الشوملة، فكلها مترادفات لمعنى واحد. إن هناك جهودا جبارة ومحاولات كبيرة ممن يقبعون وراء هذا الشعار إلى عولمة كل شيء، الاقتصاد والاستثمار، وعولمة الشركات والمعاملات التجارية، وعولمة الأفكار والثقافات، وعولمة المعلومات والاتصالات، وعولمة المشاكل البيئية والمناخية، وعولمة الأمراض والأوبئة المقاومة للصناعة، وعولمة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وعولمة الإرهاب والصراعات السياسية، وأخطر من ذلك كله محاولة عولمة الدين. العولمة هي المخطط الذي يهدف إلى توظيف التفوق التقني لتمكين مصالح الطرف الأقوى واستعباد الشعوب الضعيفة واستنزاف مواردها وإرهاب شعوبها وعرقلة مسيرتها وإخماد طاقاتها وطمس هويتها وتبعية فكرها ووعد حركة الأصالة والإصلاح والتطوير في بناء ثقافتها. وبهذا المفهوم تكون العولمة هي الأخطبوط الذي يلف عنق العالم الإسلامي. ولم يذهب بعيدا ريتشارد هيغوت في كتابه العولمة والأقلمة عندما قال: العولمة هي ما اعتدنا في العالم الثالث ولعدة قرون أن نطلق عليه الاستعمار. إنه غزو واستعمار غربي تقني ثقافي اقتصادي وسياسي أشد ضراوة وشراسة من أي لون من ألوان الاستعمار الغربي. إنها دعوة لنفي الحضارات الأخرى غير الغربية، وإن شئت فقل غير الأمريكية. إن العولمة اليوم هي الليبرالية، وهي الديمقراطية بالمفهوم الغربي، وهي الشركات المتعددة الجنسيات، وهي السوق المالية المتوحدة المفتوحة، وهي التجارة الحرة ورأس المال الطليق الذي لا تحده دين ولا شرع، وهي شبكات الاتصالات المتقدمة، وهي تدفق المعلومات وتبادلها، وهي السهم الذي يخترق السياسة ويخترق الهياكل الاقتصادية ويخترق المقومات الثقافية ويخترق أنماط التفكير ويخترق السلوكيات الخاصة، ليدخل بعد ذلك بكل هدوء على المجتمعات ويفرض ما سبق ذكره كله. إن الهدف المعلن من العولمة هو إزالة الحواجز وتذويب الفروق بين المجتمعات الإنسانية المختلفة لسيادة آلية رأس المال التي تأبى أي قيود، وآلية المعلومات التي تأبى أي رقابة. إنه يراد في ظل العولمة أن تذوب كل العقائد والآراء والأفكار، ولا يبقى إلا الفكر الغربي المادي. وكما قال المنادون لهذه العولمة عندما قال قائلهم: اخلطوا عقائد الأديان الخمس واجعلوها مزيجا واحدا لا تجدوا صراعا على وجه الأرض. هكذا يراد للمسلمين أصحاب العقيدة النقية المعصومة بالوحي الإلهي، يراد لهم أن يذوبوا مع العقائد المحرفة والأفكار المنحرفة. إن العولمة لا تعني انتقال البضاعة والخدمات والنقد والمعلومات، ولا تعني أن يكون هناك مجال للاختيار فيختار الناس ما ينفعهم ويترك ما يضرهم، وإنما العولمة في حقيقتها تعني أن نقبل الكمبيوتر مع الموضة، والتقنية مع الثقافة، والنظرية الفيزيائية والكيميائية مع الذوبان الاجتماعي والانصهار الأسري، أن نقبل الغرب مادياته مع عاداته وأخلاقه وردائله. إن العولمة هي استمرار لتحركات الغرب لإخضاع الآخرين، هذه التحركات التي بدأت بغزوات الإسكندر المقدوني وغزوات الصليبيين، مرورا بكل حرب خاضها الإسلام مع الشرك والجاهلية. إنها حرب استبدل فيها المدفع والطائرة والقنبلة بالكلمات والمصطلحات وبالوسائل الحديثة، فهذه الحرب تشن بالعبارة الحريرية الناعمة وترفع شعارات براقة مثل شعارات حقوق الإنسان وعبارات الأعراف الدولية. إذن فالعولمة التي يروجون لها تعني أن تتخلى كل أمة وخاصة أمة الإسلام عن شخصيتها وعقيدتها ومبادئها، وأن تعلن اتباعها لهم والأخذ بأنماط سلوكهم من اقتصادية وتربوية وإعلامية بل وحتى تشريعية. ومن خالف الغرب في ظل هذه العولمة شنوا عليه النكير وحاربوه إما جزئيا أو كليا أو تدريجيا، والاتهام جاهز ومعلب. إنهم يتهمون المخالف لهم والرافض لعولمتهم أنه مخالف للأعراف والقوانين الدولية، وأنه رجعي متخلف ولا يصلح أن يعيش في هذا العصر. يراد من العولمة أن يتحول العالم كله إلى صالون واحد مفتوح من كل الجهات، الجميع يشاهد الجميع، والجميع يستمع إلى الجميع، والجميع لن يستطيع أن يخفي شيئا عن الجميع. ثانيا، بدايات هذه اللعبة. إن هذه اللعبة السياسية الجديدة طبخت على نار هادئة ما بين عامي 85 و91 للميلاد، وكانت البداية حين أعلن الرئيس السوفيتي الأسبق ميخائيل غورباتشوف عن حلول ثورة البيروستريكا وهي تعني إعادة البناء، والتي كانت بمثابة الإعلان عن انهيار الاتحاد السوفيتي سياسيا واقتصاديا كيانا ونفوذا، وما تلا ذلك من أحداث مكن لدولة واحدة التربع على عرش النفوذ العالمي وتبوأ مكان الصدارة في العالم. فتمكنت هذه الدولة من بسط نفوذها السياسي والاقتصادي والعسكري والحضاري على العالم كله، وتولي مركز القيادة الواحدة في إدارة شؤون العالم بكل مناحيها وأبعادها، وقد كان لذلك كله بروز ما يسمى بالأحادية القطبية. ثالثا، إن مخطط العولمة يسعى إلى تحقيق ثلاث عمليات. الأولى انتشار المعلومات، بحيث أن أي معلومة في أي مجال يمكن أن تكون متاحة لكل أحد. إننا نعيش في عصر المعلومات، فكما قيل من يملك المعلومات الصحيحة يملك القرار. صرحت شركة كروست للاتصالات الأمريكية أن نظامها التقني الحديث يستطيع نقل حجم هائل من المعلومات يوازي ما تحويه مكتبة الكونغرس الأمريكية من واشنطن إلى أي مكان في العالم خلال مدة لا يتجاوز 20 ثانية. وقد نجحوا في هذا من خلال ما أسموه بمعجزة هذا العصر، وهو الإنترنت، الذي من خلاله وأنت في بيتك وعن طريق الكمبيوتر الشخصي يمكنك أن تدخل على جميع الدول وأن تحصل على أي شيء تريد بالصوت والصورة خلال دقائق معدودة. وفي هذا فتح لباب من الشر عريض يفوق شر القنوات الفضائية بمراحل ومراحل. بلغ مستخدمو الانترنت في العالم في عام 99 للميلاد أكثر من 200 مليون، ويزيدون بمعدل 10% في كل أسبوع. وتقول آخر التقارير بأن هذا الرقم في ازدياد مضطرد، وقد يصل إلى 500 مليون مستخدم للإنترنت في منتصف عام 2000 للميلاد. العملية الثانية من عمليات مخطط العولمة تذويب الحدود، وهي محاولة لتحطيم الحدود الجغرافية بين دول العالم. وفي المرحلة الأولى تكون العملية اختيارية لمن يريد، وبعد فترة من الزمان الذي لا يرضى ولا يوافق يبقى معزولا عن العالم كله، وسيحارب عن طريق الحرب الباردة ويحاصر اقتصاديا حتى يرضخ لهذا المخطط الرهيب. ولعل توحيد جميع دول أوروبا يعتبر نواة لهذا المخطط. العملية الثالثة زيادة معدلات التشابه بين الجماعات والمؤسسات والمجتمعات، وذلك عن طريق تسهيل حركة الناس والمعلومات وجميع السلع بين هذه المجتمعات. ومع مرور السنوات تزيد معدلات التشابه وتختفي بعض الفوارق شيئا فشيئا، خصوصا إذا كانت شركات العالم واحدة وكذلك مؤسساتها وإعلامها وغير ذلك، هكذا زعموا. ينبغي أيها الأحبة ألا نغفل من أن طرح هذا الشعار من خلال وسائل الإعلام الغربية ما هو إلا تطبيق للنظام العالمي الجديد الذي تسعى كل من أوروبا وأمريكا بكل ما أوتوا من إمكانات إلى تحقيقه. إن العولمة سيكون تطبيقها على منهج الكيل بمكيالين كباقي الشعارات والادعاءات التي رفعت من قبل. إن الغرب في ظل العولمة سيسعى إلى اصطناع قيم جلية نصيب الدين فيها قليل ونصيب الأخلاق فيها أقل، والتطفيف في الكيل واضح، فهي تطفيف في كيلها مع اليهود وتنقص في كيلها مع المسلمين والعرب، فلها مكيالان وميزانان، كما أنها متعصبة للجنس الأبيض، فلا ينبغي التصديق بأن العالم سيسعد في ظل العولمة أبدا، بل سيزداد الفقير فقرا وسيبقى المستورد مستهلكا، لا يعطى فرصة للإبداع، بل ستتاح الفرصة في عالم العولمة للغني أن يزداد ترفا وجبروتا، وللقوي أن يزداد تسلطا وتحكما. إذن هي لغة المصلحة، والمصلحة عند هؤلاء هي عقيدة سياسية، والنظرة المصلحية كانت واضحة جدا في تصريح كبيرهم عندما قال: عندما تصبح التحالفات ضرورية فإن علينا أن نقيمها، وعندما تصبح المفاوضات ضرورية فإن علينا إجراءها، وعندما تصبح الاستثمارات مطلوبة فإن علينا تقديمها، وعندما تصبح القوة مطلوبة لضمان أمننا فإن علينا استعمالها. هذه هي لغة القوم، وهذا هو أسلوب تعاملهم مع الآخرين. فإلى متى ونحن نعيش سطحية في التفكير وجهلا لما يراد لنا وبنا؟ كفانا جهلا بواقعنا، وكفانا سذاجة في تناول الأمور، وإن لم نكن أيها الأحبة بمستوى هذا التحدي العالمي ونحاول جادين للارتقاء بأنفسنا، فإن العاقبة والعلم عند الله تعالى تكون غير سارة. الأمم من حولنا تخطط وتتعلم وتنفذ، وكل يوم تسمع بإنشاء مركز للبحوث هنا أو هناك وفي كافة المجالات، ونحن ما يزال شبابنا من رواد المقاهي الشعبية، ويضيع لينهم جلوسا على الأرصفة، والله المستعان. رابعا، مجالات العولمة. إن مجالات العولمة كثيرة، ولعلي في هذه العجالة أقتصر الحديث على أربع مجالات. المجال الأول العولمة الاقتصادية، وهي من أبرز المجالات والتي يكثر الطرق عليها والتي بدأ بها، وتكمن خطورتها أنها ومن خلالها تدخل العولمة للدول التي قد ترفض بقية المجالات. العولمة هي أساسا مفهوم اقتصادي قبل أن تكون مفهوما علميا أو سياسيا أو ثقافيا أو اجتماعيا، كما أن أكثر ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن العولمة هو العولمة الاقتصادية، ويعود هذا الارتباط العميق والعضوي بين العولمة من ناحية والعولمة والاقتصاد من ناحية أخرى، إلى أن المظاهر الاقتصادية للعولمة هي الأكثر وضوحا في هذه المرحلة من مراحل بروز وتطور العولمة كلحظة تاريخية جديدة. فكل المؤشرات الموضوعية تشير إلى أن العولمة الاقتصادية هي الأكثر اكتمالا، وهي الأكثر تحققا على أرض الواقع من العولمة الثقافية أو السياسية. ويبدو العالم اليوم معولما اقتصاديا أكثر مما هو معولما ثقافيا أو سياسيا، ومن هنا جاء التلازم بين العولمة من جهة والعولمة الاقتصادية من جهة أخرى، ومن هنا أيضا هيمن الفهم الاقتصادي على ظاهرة العولمة التي هي حتما الآن ليست بالظاهرة الاقتصادية وليست مقتصرة على الاقتصاد فحسب. هناك أسس يدار عليها الاقتصاد العالمي، ومؤسسات تشكل في مجملها النظام الاقتصادي الدولي الحالي، مثل أولا صندوق النقد الدولي الذي يقوم بدور الحارس على النظام النقدي الدولي. ثانيا البنك الدولي الذي يعمل على تخطيط التدفقات المالية طويلة المدى. ثالثا الاتفاقات العامة للتعريفات والتجارة والتي تهدف إلى تمكين الدولة العضو من النفاذ إلى الأسواق كباقي الدول أعضاء الاتفاقية، وذلك لتحقيق التوازن بين الحماية المناسبة للإنتاج وبين تدفق التجارة الخارجية. زعم إن حقيقة العولمة في المجال الاقتصادي ممكن ويمكن أن يلخص في نقاط. أولا العمل على تغيير مفهوم الأسرة القائم على الأسس الدينية والقيم الاجتماعية الفطرية وتوسيع هذا المفهوم ليشمل أنماطا من الأشكال التي تم تبنيها في المجتمع الغربي بوجه عام. ثانيا توسيع النظام الربوي وتمكين المؤسسات المالية الربوية من السيطرة. ثالثا ربط اقتصاديات الدول المختلفة باقتصاديات الدول الرأسمالية. رابعا تحكم شركات محدودة ومعينة على زمام الاقتصاد يكون لها المقدرة على أن تلعب حتى بسياسات الدول بعد أن لعبت في اقتصادها كما سيتضح لك بعد قليل. وستدخل هذه الشركات أغلب المجتمعات وستدخل معها كل سلبياتها خصوصا الأخلاقية وانحرافاتها السلوكية، والمجتمع الذي يرفض ذلك سيستخدم معه ما يسمى بالعقوبات الاقتصادية التي قد تصل إلى الحصار الاقتصادي الجزئي أو الشامل وما يصاحبها من إجراءات سياسية ودبلوماسية بل وحتى رياضية حتى تضغط الجماهير اللاهية المشجعة للكرة على حكوماتها مطالبة بالعولمة الاقتصادية تعززها حملة إعلامية منظمة لحشد الرأي العالمي العام لتأييد هذه العقوبات والإجراءات التي تؤدي النتيجة المطلوبة من هذه الآلية البديلة عن أسلوب الحرب المعلنة. وهذه النتيجة يمكن التحكم فيها حسب نوع العقوبات وقوتها فتثمر إزعاج المجتمع ومضايقته أو تعويقه أو شله أو تدميره تدميرا شاملا أو جزئيا إلى أن يخضع وتتم السيطرة عليه. وهذه الآلية تم اختبارها وما زالت مع دول عديدة، وعلى ذلك فالقوى العظمى ذات المصلحة الحالية لن تفرط بمكاسبها أبدا، وعلى أساس أن الذي يسيطر حاليا هو الذي سيبقى مسيطرا في عصر العولمة إلى درجة العمل على إفناء الآخرين. فالمعركة التنافسية لن ترحم الضعفاء، إن من وسائلهم في تحقيق العولمة الاقتصادية اتفاقيات التجارة الدولية والتي من خلالها تحقق العولمة شروطها، حيث تفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات الغربية بدون أي عوائق أو أي ضوابط. وعليه فلن تستطيع منتجات هذه الدول مواجهة المنتجات المستوردة ومنافستها، مما يعني تعثر العديد من الأنشطة الاقتصادية، ويكون البديل المتاح هو إما الاقتصار على الاستيراد، وهذا البديل قصير الأمد حيث ستنضب أرصدة السيولة المالية ويزيل التضخم نتيجة هذا الركود الاقتصادي، وإما بيع الأصول الاقتصادية إلى الشركات العالمية بحجة الإصلاح الاقتصادي واللحاق بركب المنافسة العالمية، وهذا مطلوبهم. وأيضا من وسائلهم في تحقيق العولمة الاقتصادية إخضاع المتمرد وإغراقه بالديون. فهل تعلم يا أخي الحبيب أن الدول العربية من المناطق المستهدفة بالعولمة والتي بلغت ديونها الخارجية عام 95 للميلاد 250 مليار دولار، وتتفاقم ديونها بما مقداره 50,000 دولار في الدقيقة الواحدة. ولا شك أنه كلما ارتفعت وتيرة الديون كلما ترسخت التبعية ووجدت الذريعة للقوى الاستعمارية في التحكم في اقتصاديات الدول المستهدفة، وبالتالي استمرار التبعية لتلك القوى. والناظر لحال العالم اليوم يلحظ أنه وبسبب هذه الديون التي بدأت بتشجيع من الغرب عن طريق البنك الدولي وعن طريق صندوق النقد الدولي اللذين يعملان على إغراق الدول المستهدفة بالديون، أصبح اقتصاد معظم هذه الدول متخبطا، يستطيع وبصعوبة بالغة ملاحقة خدمة الديون وفوائدها المتراكمة، فهي في الحقيقة وسيلة لبسط النفوذ على البلاد تماما كما كانت في الماضي. فبين من ستكون المنافسة في ظل العولمة؟ وكيف ستكون مكانة مثل هذه المجتمعات النامية في العولمة؟ إنها مكانة البقرة الحلوب التي يراد لها أن تخرج من الحظيرة. لا شك أن النواة الصلبة التي يتربع على عرشها كهان الأممية المالية تتمثل أساسا في الشركات العابرة للحدود مع فروعها المنتشرة في جميع أصقاع المعمورة، وهي الماسكة منذ مطلع التسعينات بتلابيب الاقتصاد العالمي. فملياراتها العابرة للقارات بسرعة الضوء تحدد أسعار الصرف الأجنبي، وكذلك القوة الشرائية لهذا البلد أو ذاك، وهي موزعة جغرافيا بين البلدان التالية: اليابان 62 شركة، أمريكا 53، ألمانيا 23، فرنسا 19، بريطانيا 11، سويسرا 8، كوريا الجنوبية 6 شركات، إيطاليا 5 شركات، هولندا 4 شركات. وكي تدرك يا أخي الحبيب القوة المالية لهذه الشركات التي هي ستلعب بسياسات الدول في عصر العولمة الاقتصادية، يكفي أن تعرف بأن رقم معاملات شركة جنرال موتور يفوق الدخل القومي لدولة مثل الدنمارك، وأن شركة فورد يفوق معاملاتها الدخل القومي لجنوب أفريقيا، وأن شركة تويوتا يفوق معاملاتها الدخل القومي للنرويج، ويبلغ حجم نشاط شركة ميتسوبيشي الاقتصادية أكثر من حجم النشاط الاقتصادي لأندونيسيا التي تعتبر رابع أكبر دولة من حيث التعداد السكاني. ثم إن هذه الشركات أيها الأحبة ملك لأشخاص، ملك لأشخاص، فلا غرابة بعد ذلك إذا عرفت أن 358 شخصا في العالم فقط من أصحاب المليارات يملكون ثروة تضاهي ما يملكه 2.5 مليار من سكان العالم، أي أن ثروتهم تقارب مجموع ما يملكه نصف سكان العالم. ورغم أن هذه الشركات موجودة بنشاطاتها وعملياتها وسلعها واستثماراتها في كل أرجاء المعمورة، إلا أن الجزء الأكبر والأهم من نشاطاتها يتركز حول 3 مناطق اقتصادية رئيسية تتركز فيها ثروة تقدر بحوالي 20 تريليون دولار، أي أكثر من 80% من إجمالي الناتج القومي العالمي، وتستأثر بحوالي 85 من إجمالي التجارة العالمية. هذه المناطق الثلاث هي أولا أرض اليورو، واليورو هي العملية النقدية الجديدة لدول السوق الأوروبية المشتركة، والتي بدأ تطبيقها في اليوم الأول من عام 99 للميلاد. المنطقة الثانية منطقة التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية، والتي تعرف بالنافتا وتضم كل من أمريكا وكندا والمكسيك، وأخيرا محيط الين الذي يضم اليابان والصين ودول جنوب شرق آسيا، وهي الدول التي برزت أخيرا كقوى صناعية ومالية جديدة على الساحة الاقتصادية العالمية، بعد أن حققت خلال الثمانينات أكبر قدر من النمو الاقتصادي في العالم. أما بقية المناطق مثل أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط ووسط آسيا وحتى الدول النفطية في الخليج، فهي على العموم مناطق اقتصادية غير أساسية بالنسبة لعمليات ونشاطات هذه الشركات المعولمة. هذه الشركات هي وقود العولمة الاقتصادية، وتحمل معها كل الفرص والمخاطر المصاحبة للعولمة الاقتصادية. إن المخرج أيها الأحبة من هذا الفخ الذي نصبته الرأسمالية اليهودية هو قدرة العالم الإسلامي في اتخاذ قراره السياسي المستقل، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا طرح الفكر العلماني بكل مناهجه وتوجهاته، وأخذ العقيدة الإسلامية بكل ما يحتويه من سلوكيات وقيم ونظم وتشريعات لتحقيق سعادة الإنسان الدينية والأخروية. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو اتفق المسلمون لتجاوز هذه المرحلة بتعاون اقتصادي صادق فيما بينهم بإنشاء سوق مشتركة تشكل قاعدة صلبة للتضامن فيما بينهم، فقد تكون أمامهم فرصة بإذن الله عز وجل للإفلات من أخطار العولمة بشكل عام والعولمة الاقتصادية بشكل خاص. المجال الثاني من مجالات العولمة العولمة الثقافية، إنها من أخطر أنواع العولمة، إنها من أخطر أنواع العولمة، لأنها تتدخل مباشرة في صياغة الفكر والسلوك الإنساني بوسائل متعددة. ومن أجل هذا كانت معظم هواجس المفكرين والمربين تتعلق بخوفهم من تأثير العولمة على المكونات الثقافية للشعوب. يقول وزير الخارجية الكندي: لئن كان الاحتكار أمرا سيئا في صناعة استهلاكية فإنه أسوأ إلى أقصى درجة في صناعة الثقافة، حيث لا يقتصر الأمر على تثبيت الأسعار وإنما تثبيت الأفكار أيضا. إن العولمة الثقافية بلهجة واضحة هي محاولة نقل ثقافة الغرب وبالتحديد الثقافة الأمريكية إلى معظم شعوب ودول العالم. إنها بتحديد أكثر ما يعبر عنه بعض المثقفين بأمركة العالم. ولكي يقبل الناس هذه الثقافة الدخيلة عليهم، فإنهم لا يبدأون مباشرة بتغيير المناهج ونمط التفكير، ولكن يأتونك من أبواب لا تخطر لك على بال، منها تغيير نمط المجتمع في تناول طعامه وشرابه وإقباله على وجبات لم يكن يعرفها. هذا باب. ثم باب آخر وهو طريقة تأثيثه لمنزله، وباب ثالث طريقة خروجه ونزهته مع أولاده، وباب رابع وخامس وسادس وعاشر، وبعد سنوات تجدك أنك أخذت ثقافة تلك المجتمعات وأنت لا تشعر. فإذا ما جاءت المناهج وجاءت الأفكار كان المجتمع مهيئا لقبول كل شيء؟ لعلك تريد مثالا واقعيا تشاهده بنفسك. هل تظن يا أخي الحبيب أنه من قبيل الصدفة وفي خلال أقل من 10 سنوات أن يغزو العالم كله وليس فقط مجتمعاتنا مطاعم الوجبات السريعة وبالأخص الشركات الأمريكية كماكدونالدز وأخواتها، وإقبال الناس عليها بشكل عجيب وطرح كل البدائل الأخرى؟ إنها حقيقة تعاني منها حتى أوروبا نفسها، الجناح الثاني للغرب. ولعل من أوضح الأمثلة على هذا أن فرنسا من أكثر الدول الأوروبية مناهضة للعولمة الأمريكية بهذا الشكل. فاتخذت فرنسا لمقاومة هذا التيار عددا من التدابير، أولها أن الرئيس الفرنسي شيراك أصدر قرارا عارض فيه بشدة فتح مطعم ماكدونالدز في برج إيفل الذي يعتبره تراثا يخص الفرنسيين وحدهم ولا يصلح أن تغزوه الثقافة الأمريكية، مع أن شوارع باريس مليئة بمطاعم الشركات الأمريكية. ثم فرضت على التلفزيون الفرنسي أن يخصص 60% من برامجه للإنتاج الأوروبي كي لا يطغى الإنتاج الأمريكي المتدفق على إعلامه، كما حجبت المساعدات المالية والمادية عن جميع التظاهرات الثقافية الفرنسية التي لا تجعل اللغة الفرنسية لغة أعمالها. وأخيرا ألحت فرنسا على ألا ينتخب على رأس الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة بعد نهاية ولاية بطرس غالي من لا يتقن الفرنسية، وقد تم لها ما تريد في شخص كوفي عنان. إن معظم من يعارضون العولمة الثقافية يرون أنها تتعارض مع الهوية القومية وتسعى للقضاء على التنوع الثقافي وإحلال الثقافة الغربية، أو بلغة أصرح الثقافة الأمريكية بشكل خاص محل كل الثقافات الموجودة. إن هؤلاء أيها الأحبة وهم كلهم نصارى ودينهم واحد، ومع هذا لا يرضون بالتبعية، لا يرضون بالتبعية الثقافية لغير جنسهم. والمتأمل في حال أمة الإسلام في الوقت الراهن يرى العجب العجاب. إن هناك جهودا محمومة لتهيئة الرأي العام نفسيا وثقافيا للعولمة، بدءا من انتشار سراويل الجينز وأزياء الموديلات العالمية، مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية ومشروباتها الغازية التي يعتبر افتتاح محلاتها ومصانعها تمهيدا للفتح الأمريكي وشعارا له. إن العولمة الثقافية بوضوح شديد هي تعميم أو توحيد لاتجاهات وسلوكيات تشمل كل سكان هذا الكوكب. ويذكر تقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أنه من مانيلا إلى ماناغوا ومن بيروت إلى بكين وفي الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب أصبحت أشكال الزي الجينز وتصفيفات الشعر الخاصة والعادات المتعلقة بتناول الطعام والمواقف الاجتماعية والثقافية أصبحت كلها تشكل اتجاهات عالمية. وحتى الجرائم سواء كانت تتصل بالمخدرات أو الاختلاس أو الفساد أصبحت متشابهة في كل مكان. لقد انكمش العالم في أوجه عديدة. إن ما يسمى بدول العالم الثالث، وبالمناسبة ليس هناك رابع، هذه الدول في نظر الغرب مجرد حشم دولي يمكن أن يستفاد منه فقط، ولكنه غير مؤهل لدخول لعبة العولمة، أي أنه ليس بلاعب ولكنه ملعوب به أو عليه. لماذا يراد لنا نحن المسلمون أن نقبل بعضوية نادي العولمة؟ لماذا يراد لنا نحن المسلمون أن نقبل بعضوية نادي العولمة دون أن نسأل عن شروط هذه العضوية، ودون أن نسأل عن رسوم الاشتراك وطقوس النزع التي تنتظرنا ودرجة حرارة النار التي سوف يطبخ عليها العشاء الأخير الذي سيزيل من أجسادنا آخر ذرات المقاومة ليجهز في النهاية على أنفاسنا؟ إن هذه الأمة، إن هذه الأمة بشهادة خبراء العولمة أنفسهم كانت حتى هذه اللحظة ولا تزال أصعب الأمم على القولبة وأشدها مراسا في مواجهة النموذج الاستعماري المتغطرس. لماذا؟ لأن العقلاء من هذه الأمة والناصحين والمخلصين فيها يعلمون أن العولمة لا تعني انتقال البضائع والخدمات والنقد والتقنية والمعلومات والشركات والسلوك والثقافة منفردة الواحدة تلو الأخرى، كلا، إنها تعني أن يقدم هذا الطعم ضمن سياق فكري لا نحتاج إلى ذكاء شديد أو حتى بلاهة أشد لنعرف حقيقته. وإذا كان من حق فرنسا أن تقاتل وأن تحارب وأن ترفع صوتها وأن تتصدى بالقوانين والممارسة لهذا النموذج، فلا أظن أن اللاعقين لجراح داحس والغضراء المعاصرة إلا أن يفتحوا عيونهم قليلا وعقولهم كثيرا لهذه الهجمة المتواصلة منذ انحسار الإسلام كقوة عالمية ودولية مؤثرة. إن العولمة الثقافية برأي الخبراء والمفكرين تروج لثقافة الهمبرجر والكاكاكولا والغناء على الطريقة نفسها، وهي طلائع العولمة التي لا تبشر إلا بمزيد من الشقاء والتعاسة للبشرية. إن أملنا أيها الأحبة بالله جل وتعالى لكبير، أن يحفظ علينا إيماننا وأن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظنا من هذا الغزو المدبر الذي يحمل في طياته كل شر ودمار. ولكن لا بد مع الدعاء من عمل، ولكن لا بد مع الدعاء من عمل ومقاومة لهذا التيار. وأول طرق المقاومة هو كشف هذا المخطط وفضح هذه المؤامرة، ثم المناعة الشخصية والأسرية، حتى نصل بعد ذلك لحصانة المجتمع والدولة. وإن ثقتنا بربنا وديننا لكبيرة من أن تهزم ثقافة الميكي ماوس الإيمان الحقيقي الفعال، إيمان الغلام حين يستدعى للموت فيطلب الشهادة شريطة أن ينادى بسمع الكون وبصوت عال بسم الله رب الغلام والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. المجال الثالث، العولمة السياسية. إن الذين يقبعون وراء تطبيق العولمة في العالم بذلوا أشياء وأشياء لتحقيق شيء من العولمة السياسية، فمن ذلك السعي الحثيث إلى فرض النموذج الغربي في الحكم الذي يتمثل في الديمقراطية، وتحاول أن تعتبر تطبيق الديمقراطية شرطاً في التعامل مع الدول الأخرى. واعتبر الغرب إن عدم تطبيق الديمقراطية يعني الاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان وضياع حقوق الأقليات وغير ذلك، لذا تجد أن كل من يريد أن يرضي الغرب فإنه ينادي بتطبيق هذا النظام، والغرب يحاول فرض هذا النظام على العالم كله. ومن جهودهم أيضا في تحقيق العولمة السياسية إلغاء الفضاء الإقليمي، وقد قطعوا شوطا لا بأس به في ذلك عن طريق التطور التقني المذهل في وسائل الاتصال الحديثة وعن طريق القنوات الفضائية وشبكات الإنترنت، فقلل كل هذا من السيطرة على التحكم في كل ما يدخل ويخرج، وأيضا من وسائلهم في تحقيق العولمة السياسية تقليص تحكم الدول على الكتلة المالية داخل حدودها، وقد نفذوا بعض ذلك عن طريق نظام النقد الدولي وتعويم الأسعار وتحرير القطاع المالي والاستخدام الواسع لبطاقات الائتمان وزعزعة الثقة بالبنوك المحلية والاطمئنان الكامل للبنوك العالمية في الخارج كبنوك سويسرا وغيرها. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. المجال الرابع: العولمة الاجتماعية. تتحدد معالم هذه العولمة ومظاهرها من خلال مؤتمرات دولية. هناك مؤتمرات تعقد بين فترة وأخرى تصب في مشروع العولمة ينبغي أن تكون منا على بال، وهي مؤتمرات السكان، والتي في حقيقتها مؤامرات ضد السكان. فقد عقدوا منذ فترة مؤتمرين للسكان، أحدهما في القاهرة والآخر في بكين، وقد كان هذان المؤتمران للتحضير لما هو أكبر من ذلك، وجس نبض لاستصدار قوانين رادعة في المستقبل تسلط على كل سلوك مخالف لشريعة وقوانين الغرب في إباحية للجنس قبل الزواج وإباحية للإجهاض وتحديد النسل وتقنين وإكرام الشاذين جنسيا. ويوضح لنا أيضا لماذا الإصرار على مناقشة قضايا أخلاقية واجتماعية في هذه المؤتمرات، كمؤتمر السكان بالقاهرة ثم بلاهاي ثم ببكين ومؤتمر السكان باسطنبول، فهي نوع من العولمة لقيم اجتماعية غربية محددة ووضع المجتمع الدولي برمته على قدم المساواة مع الانهيار الأخلاقي والاجتماعي الذي انحدر إليه الغرب. فالأسرة مثلا تعتبر الركيزة الاجتماعية الباقية على قدر كبير من التماسك والقوة في المجتمعات الشرقية وخصوصا الإسلامية، بينما هي في الغرب تعتبر عمليا من مخلفات الماضي، وإن بقيت لها أهمية نظرية عند بعض المفكرين وبعض المؤسسات الدينية. ويراد هدم الركيزة في المجتمعات غير الغربية عن طريق إخراج المرأة من تميزها النوعي والإنساني. ولذا نجد الدعوة المستمرة لتغيير مفهوم الأسرة والدعوة إلى الإجهاض وقتل العجزة وغير ذلك من الدعوات غير الأخلاقية وغير الإنسانية التي ما هي إلا نتيجة العبثية الرأسمالية العلمانية. أما في مجال الأسرة التي تعد النواة الرئيسية لبناء المجتمع، فنجد أنفسنا في مؤتمر بكين للمرأة أمام توصيات تدعو إلى نشر التعليم الجنسي وإدماج كل أشكال الانحراف من الزنا إلى الشذوذ لكي تصبح أوضاعا طبيعية. وقد تم تعبير الطريق لهذه التوصيات لكي تتحول إلى قرارات ملزمة في مؤتمر الإيواء البشري الذي انعقد بعد ذلك بسنة في إسطنبول. إن أصحاب العولمة يقولون لكل طاهر ولكل عفيف ولكل مسلم متمسك بدينه ولكل مجتمع يقيم الحدود ولكل مجتمع يصر على فصل الرجال عن النساء، يقولون لهم: تلك المقالة التي قالها أسلافهم لآل لوط، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فالعولمة تحارب أهل الفضيلة وتعتبرهم أناسا متخلفين لا يواكبون حضارة العصر وتقنية الغرب. سؤال: هل تعلمون، وبعد هذا العرض السريع لبعض المجالات من العولمة، ما هي أخطر أنواع العولمة؟ الجواب: إن أخطر أنواع العولمة مما ذكر من أنواع أو من مجالات أو مما لم نذكر، هي تلك العولمة الطوعية التي يدخل فيها الفرد باختياره وبإرادته، إنها العولمة اللاشعورية التلقائية التي يصل فيها المرء باختياره إلى الانهزامية والاستناب في مواجهة النموذج الغربي الغازي. ولعل ذلك هو ما يقرره ابن خلدون في مقدمته أن المغلوب مولع بتقليد الغالب. لذلك ينبغي أن نفرق أيها الأحبة بين هزيمة الجيوش في ساحة المعارك وانكسار الأمم والشعوب في مجال الفكر والقيم، إذ إن الأولى في بعدها العسكري هي تعبير عن طبيعة الحروب، فالمعارك ما هي إلا كر وفر وفقا للسنن الإلهية، وتلك الأيام نداولها بين الناس. أما انكسار الأمم وهزيمة الشعوب النفسية فهي قاصمة الظهر. خامس نقاط هذه المحاضرة عولمة أمريكية. إن أمريكا هي الراعي الأول لمشروع العولمة، فالعولمة ما هي إلا تكريس للهيمنة الأمريكية وتعميق لسلطاتها المطلقة في السياسة والاقتصاد وغيرها. فالحركة الإعلامية والتكنولوجية والعسكرية والسياسية ليس لها من هم غير تعزيز النفوذ الأمريكي. والحق أن الصورة الأمريكية أي ثقافة العولمة هي الأكثر انتشارا في العالم لأسباب ثلاثة. الأول، انفتاح المجتمع الأمريكي فهو الأكثر قبولا للاستيعاب والتغيير وتبني الجديد، وهو الأكثر غنى حتى في التناقضات وفي تصارعها. الثاني، إن مرحلة بناء التراث الأمريكي الخاص امتدت طويلا وهي ما زالت مستمرة إلى هذا اليوم. الثالث، أن الثقافة الأمريكية نفسها هي ثقافة منوعة بحكم تعدد الأجناس وتعدد الثقافات التي انصهرت بعضها في بعض والتي تمثل المجتمع الأمريكي اليوم، وهذا مما يساعد على انتشار الثقافة الأمريكية في خارجها. فشعوب كثيرة قد تجد بشكل أو بآخر نفسها فيها، فتكون الأقرب إلى ذوقها والألصق بوجدانها. ونتيجة لكل ذلك فقد بلغت الصورة الأمريكية انتشارا في العالم لم يبلغه غيرها. وهذا لا يعود فقط إلى أن المحرك الأكبر لعجلة الاتصال في العالم هو محرك أمريكي تكنولوجيا وإنتاجا، وإنما يعود أيضا إلى أن الثقافة الشعبية الأمريكية هي منتج فضفاض منفلت. إن أمريكا حسب تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن أمريكا تصدر سنويا إلى أوروبا 1,200,000 ساعة من البرامج التلفزيونية. وفي دراسة لليونسكو تقول بأن بث الإنتاج الأمريكي في تلفزيونات العالم يتجاوز 3/4 ذلك البث، بينما يوزع نسبة الربع الباقي بين الإنتاج التلفزيوني الوطني وبين الإنتاج غير الأمريكي الأوروبي وغيره. وتفيد إحصائيات أخرى أن 80% من إيرادات دور السينما البريطانية هي من الأفلام الأمريكية، التي أي هذه الأفلام تمثل 60% مما يعرض في فرنسا و 90% مما يعرض في 3 دول أوروبية شرقية. إن إنتاج القطاع السينمائي الأمريكي يمثل 85% من الإنتاج العالمي عام 96 للميلاد. إن التلفزيون والسينما والموسيقى الأمريكية المنتشرة، كل هذا الانتشار الفاحش في أنحاء العالم نشرت معها أنماطا أمريكية متعددة في الألبسة والأطعمة وغيرها من السلع الأخرى. إن ذلك كله يعني التأثير الواضح في قولبة الرموز الثقافية أمريكيا في العالم كله. إن اللغة الإنجليزية هي اللغة السائدة اليوم، ويراد فرضها كلغة وحيدة في نظام العولمة الجديد. يقول صاحب كتاب السياسة الأمريكية تجاه العرب: إن أمريكا مثل غيرها من البلدان ليس لها أصدقاء دائمون، وإنما لها مصالح دائمة، وتلك المصالح ليست ثابتة بل هي متغيرة وعرضة للتبدل والتحول. ولا يعني هذا أن أمريكا قد بسطت نفوذها العولمي على العالم كله، فإن هناك عددا من الدول رفضت العولمة الأمريكية باعتبار أن لها خصوصياتها الأيديولوجية والفكرية والثقافية وما يميزها، فمنها ما هو قائم على العدالة الضريبية شبه الكلية كما هو الحال في هولندا، ومنها ما هو متمسك بخصوصياته الثقافية والاجتماعية كما هو الوضع بالنسبة إلى فرنسا. وأما ما يسمى بدولة إسرائيل فإنها تكاد تكون هي الوحيدة في منطقتنا التي لا تنصاع إلى تيار العولمة الأمريكية، وهي تتمسك بعولمة شرق أوسطية فلا تتلقى التوجيهات من صندوق النقد الدولي، ولا تتلقى التوجيهات من البنك الدولي، وتخضع دور القطاع الخاص إلى حدود معينة، وتطرح إسرائيل مفهومها الخاص لمشروع العولمة الشرق أوسطية الذي هو بحد ذاته عولمة مصغرة تفرضه إسرائيل على دول المنطقة، كما أنها تقوم هي بأشياء كثيرة عكس ما تقتضيه العولمة، فهي تتمسك تماما بأيديولوجياتها وبالولاء التقليدي للأمة والوطن، وتزيد التسلح وتمارس الحرب باستمرار. فما بال أمة الإسلام هي التي تتنازل عن كل مقوماتها ودينها وتقبل العولمة بعجورها وبجورها وتظن أن هذا هو التقدم والرقي. سادسا، العولمة وحقوق الإنسان. إن أبرز شعار ترفعه وتنادي به العولمة اليوم وتدعيه هو ما يسمى بحقوق الإنسان. لقد عانى العالم الغربي من حربين عالميتين في القرن العشرين راح ضحيتها عشرات الملايين من البشر، وانتهكت فيها كافة حقوق الإنسان. وقد دعا ذلك إلى إصدار ميثاق عالمي لحقوق الإنسان، وكان ذلك عام 48 و900 وألف للميلاد. ومن أهم ما أنتجته العولمة حديثا الاهتمام بحقوق الإنسان واعتبارها قضية تهم المجتمع الدولي، وله الحق في اتخاذ إجراءات تأديبية من خلال هيئة الأمم المتحدة ضد كل من يتطاول على هذه الحقوق. ولا شك أن حماية حقوق الإنسان من أهم المقاصد التي تسعى إليها البشرية، وهو سلوك حضاري يحبذه الجميع. ولكن ينبغي أن نذكر في هذا الصدد بعدة أمور. أولا، إن ما يدعيه الغرب من تطبيق حقوق الإنسان ادعاء باطل وغير صحيح، وهو تطبيق لجهة واحدة في كثير من الأحيان، فهو يختلف بحسب الجنس والوضع والدين. فحقوق اليهود مثلا محفوظة، بل المطالبة بها قد تجاوزت المعقول، مثل مطاردة أعداء السامية ومن يتهم بأنه أسهم في تعذيب اليهود في الحرب العالمية أو له علاقة بالنازية. أما عندما يتعلق انتهاك حقوق الإنسان بأفراد من دول ما يسمى بالعالم الثالث وخاصة إذا كانوا مسلمين، فلا تجد الحماسة والمتابعة والتنفيذ من قبل الأجهزة التي أنيط بها حماية حقوق الإنسان. ولعل ما حدث للشعب الفلسطيني وتشريده من أرضه يعطي مثالا صارخا على أكبر انتهاك لحقوق الإنسان في التاريخ استمر وما زال مستمرا لأكثر من 50 سنة. ومثل هذا يمكن أن يقال في قضية كشمير وغيرها من القضايا الإسلامية المتعددة التي غابت عنها حقوق الإنسان بالكلية، ومثله ما حدث للشعب البوسني المسلم على أرض البلقان من قتل وتشريد واغتصاب تحت سمع وبصر العالم على يد الصرب الحاقدين دون أن تفعل هيئات حقوق الإنسان شيئا يذكر. فأين هي حقوق الإنسان وتتكرر المأساة في كوسوفا بالأسلوب نفسه؟ وقد تناول أولئك الذين يدعون حمايتهم لحقوق الإنسان مع القضية بعدم المبالاة كما في كل قضية يكون فيها المسلمون طرف، وإن كانوا في تلك المرة قد أدخلوا بعض التحسينات على المسرحية التي يمثلون فيها أمام العالم. قال أحدهم في تصريح له: نحن ليس لنا أعداء على وجه الدوام، نحن لنا مصالح دائمة، فمن يحقق لنا مصالحنا فهو الذي نحافظ على علاقاتنا ومصالحنا معه، وما سوى ذلك فليهلك في أي واد ولن نسأل عنه. فهي إذن حماية لحقوق إنسان معين مخصوص أحمر الوجه أزرق العينين. وما أخبار داغستان والشيشان في هذه الأيام أيها الأحبة عنكم ببعيد؟ إن هناك أصوات تنادي في الغرب بأن من لا يستطيع كسب قروضه يجب أن يموت، ويقولون بأن المليار من فقراء العالم الثالث زائدون عن الحاجة، وعليه فلا مسوغ لوجودهم ولا حاجة إليهم ضمن مفهوم فلسفة البقاء للأقوى. ثانيا، لقد جاء الإسلام قبل 14 قرنا بمنهج متكامل لحقوق الإنسان شمل وثيقة حقوق الإنسان، بل وتجاوزها في أمور ما زالت غائبة عن المهتمين بحقوق الإنسان في العالم، وأنه يحافظ عليها دون النظر إلى جنس الشخص أو لونه. ومن المعروف أن الإسلام حافظ على ما يسمى بالكليات الخمس: النفس والمال والدين والعقل والنسل. وهذه الخمس التي تشمل كافة ضروريات الإنسان هي ما تحتاج البشرية فعلا إلى حفظه. وغني عن القول بأن موقف القانون الدولي ونظرة الحضارة الغربية من حفظ العقل والدين والنسل فيها كثير من التساهل والتجاوز. وأيضا معلوم أنه لا توجد عندهم ضوابط تمنع السكر والمخدرات والزنا والردة وغير ذلك، وهذا يعني أن حقوق الإنسان كما يعرضها الغرب ما زالت قاصرة عن تقديم الضمان الكامل لحقوق الإنسان في كل مكان، وأنه يقتصر على بعض الجوانب لبعض الأماكن فقط. سابع نقاط هذه المحاضرة: العولمة والجريمة. اعلم بأن العولمة تزيد بالنسبة الجريمة، ففي نوفمبر عام 94 للميلاد ذكر المشتركون في مؤتمر الأمم المتحدة لوزراء دول العالم حول الجريمة المنظمة أن هناك زيادة ملحوظة في الجريمة الدولية، مشيرين إلى تأثير وسائل النقل الحديثة والاتصالات المتقدمة وتخفيف الرقابة على الحدود، وكل هذه من الأشياء التي تدعو لها العولمة وتنادي لها بقوة. فتوزيع الاتحاد الأوروبي مثلا الذي هو صورة من صور العولمة أوجد فرصا لعصابات الجريمة المنظمة في إيطاليا وأمريكا الجنوبية واليابان، حين يسر لها أن تمتد إلى أسواق جديدة خارج بلدانها، كما وفر لها فرصا أوسع للقيام بغسيل الأموال القذرة المتعصلة من تجارة المخدرات وتجارة الأسلحة واستغلال الدعارة وإدخالها في أعمال تجارية مشروعة في البلدان الأخرى. ويقدر أن حجم الأموال التي تم غسلها في أوروبا وأمريكا الشمالية يفوق المليار دولار في العقد الماضي. والواقع أن بلدان الاتحاد الأوروبي 12 قلقة جدا بهذا الخصوص، وقد أنشأت منذ وقت قريب وكالة إقليمية سمتها يوروبول في لاهاي، وستكون المهمة الأولى لهذه الوكالة الجديدة مراقبة نقل المخدرات وغسيل الأموال، لكي تحاول وعسى أن تحاول من التخفيف من العولمة والجريمة. ثامنا، حكم الإسلام في العولمة. وبعد هذا المشوار أيها الأحبة، لعلنا نصل إلى حكم الإسلام في العولمة، وهو أنها بهذا الطرح الذي يريده الغرب وبهذا المفهوم الواسع الشامل الذي يسعى إلى تحقيقه، أنها كفر وردة عن الدين لا شك في ذلك، لأنها تغيير للعقائد ولأنها تبديل للدين. والعولمة كفر وردة أيضا لأنها مرادفة لما دعت إليه الماسونية من قبل، وما دعا وما زال يدعو إليه ما يسمى بالنظام العالمي الجديد، من محاولة لطمس هوية كل أديان العالم وأفكار الشعوب ومعتقداتها، لكي تصبح مواثيق الأمم المتحدة التي صاغها الغرب وفكر فيها هي الدين الجديد الذي يفرض على العالم كله. والعولمة كفر وردة أيضا لمخرجها، فهل تعلمون من أين خرجت العولمة؟ إنها خرجت من رحم الحضارة المادية الرأسمالية السائرة في الغرب. وغني عن القول أن هذه الحضارة قامت على أسس علمانية تستبعد الدين عن موقع التأثير في الحياة العامة. إن هناك ارتباطا وثيقا بين العولمة والعلمنة، ورغم وجود فرق اصطلاحي بين المفهومين، إلا أنهما يلتقيان في العولمة المعاصرة التي أصبحت تنادي وتشترط تخلي الشعوب عن دياناتها وأخلاقياتها وموروثاتها وحضاراتها وقيمها كشرط مسبق للتحليق في فلك العالمية الجديدة والانصهار في النظام العالمي الجديد. فمن هذا المنطلق يتضح أن العولمة تتعارض مع الإسلام جملة وتفصيلا، الذي يقوم على أساس الإيمان بالله وتطبيق شريعة الله في كافة مجالات الحياة. والعولمة كفر وردة أيضا لمناقضتها لتوحيد الألوهية، ومناقضتها لعقيدة الولاء والبراء، ومناقضتها لأصول الإسلام، ومحاولة تمييع الكفر حتى يقبله الجميع. والعولمة كفر وردة أيضا لمناداتها ودعوتها لوحدة الأديان، ومن أصول الاعتقاد في الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة والتي أجمع عليها المسلمون، أنه لا يوجد على وجه الأرض دين حق سوى دين الإسلام، وأنه خاتمة الأديان وناسخ لجميع ما قبله من الأديان والملل والشرائع. فلن يبقى على وجه الأرض دين يتعبد الله به سوى الإسلام؟ قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. خلاصة حكم الإسلام في العولمة، خلاصة حكم الإسلام في العولمة أن العدل فيها معدوم، والظلم فيها مؤكد موجود، والإيمان بها كفر وردة، والسؤال عنها ومعرفتها واجب وحتم. تاسعا، العولمة الإسلامية. وهل في الإسلام عولمة؟ نعم، إن الإسلام دين عالمي، ودعوته دعوة عالمية، غايتها تقديم رسالة الحضارة الإسلامية بوصفها رسالة شاملة كاملة روحيا وخلقيا وماديا لا يتنافى فيه الدنيوي والأخروي. عالمية الإسلام الذي يخاطب الإنسان جنس الإنسان بغض النظر عن وطنه وقومه، كما قال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين. في مطلع السنة السابعة للهجرة باشر النبي صلى الله عليه وسلم عمله في المجال العالمي حينما أرسل رسله من الحديبية يحملون كتبه إلى ملوك وأمراء عصره يدعوهم إلى الإسلام، وعلى رأسهم قيصر ملك الروم وكسرى ملك الفرس. ولم يلتحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى حتى كان العرب جميعا قد دانوا بالإسلام، ووضعت الدعوة الإسلامية خطوات ثابتة ومدروسة في طريق التبليغ العالمي. لقد انطلقت العولمة الإسلامية من منطلقات فكرية وعلمية قوية، مما جعلها تلقى القبول في المجتمعات الجديدة والتي تتجلى خصائصها في الآتي: أولا، أنها تحمل ميزانا دقيقا للحقوق والواجبات. ثانيا، تحرص على بناء مجتمع العدل والقوة. ثالثا، تنطلق من مبدأ المساواة بين البشر دون اعتبار للثروة أو الجاه أو اللون أو العرق. رابعا، تتخذ الشورى أساسا للنظام السياسي. خامسا، تجعل العلم فريضة على الجميع لتفجير الطاقات الإنسانية لمواصلة التقدم والرقي. وأما العولمة بالمفهوم الذي يطرح اليوم فهي هيمنة جديدة في إطار الليبرالية الرأسمالية، إنها عصا استعمارية جديدة بحكومة عالمية خفية لها مؤسساتها: البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ولها أدواتها: الجات والسبعة الكبار. وأمريكا مهندسة هذا النظام الجديد، أخذت بمساندة احتكارات الشركات متعددة الجنسيات ودعمها في اختراق مجتمعات عالم الجنوب أو العالم الثالث، وإخضاع شعوبها لأنماط المعيشة الغربية وتحديدا الأمريكية. عاشرا، كيف نتعامل مع العولمة؟ لقد أصبحت العولمة وبكل صراحة واقعا للعالم كله لا مفر منه. ومن ثم فهناك ثلاثة اتجاهات: الاتجاه الأول يقول بقبول هذا الفكر وتبني هذا المصطلح جملة وتفصيلا، وهذا قد سمعت قبل قليل أنه كفر وردة ولا يجوز. الاتجاه الثاني مقاطعة العولمة تماما، بل ومحاربتها علنا، ولا شك أن هذا الاتجاه غير ممكن واقعا، لأن العولمة تيار عام، والعالم أصبح قرية صغيرة كما يقال، والتقوقع والاختفاء في زاوية من الأرض والاستغناء عن الجميع أمر فيه صعوبة، بل هو مستحيل في الواقع الحالي لأسباب كثيرة، منها أن العولمة صارت تدخل على الناس عبر قنوات مفتوحة لا حصر لها، يصعب التحكم بها حتى من الدول والحكومات، ومنها أن طبيعة النظام العالمي اليوم يقوم على التبادل والتعامل المشترك، ويستحيل على أي طرف أن يحبس نفسه داخل أسوار العزلة. ومنها أن كثيرا من دول العالم الثالث ما تزال تعيش مرحلة نهاية الاستعمار الأجنبي، ولا تزال جسورها موصولة بالسيد القديم أكثر من اتصالها بالجيران والإخوة، وغيرها من الأسباب التي ليس هذا مجال التفصيل فيها. الاتجاه الثالث وهو الوسط، وذلك بالانتقاء، أخذ الإيجابيات ونبذ السلبيات. والحكمة كما نعلم ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها. وسياسة الانتقاء ليست بالأمر السهل، لأنها تحتاج إلى ذكاء وفطنة وجهد كبير. وسياسة الانتقاء يمكن أن تتم على مستويين: المستوى الأول هو المستوى الفردي، وذلك من خلال معرفة شمولية الإسلام ومقاصده، ومن هذه المعرفة معرفة العولمة نفسها وأهدافها ومخاطرها وكيفية التعامل معها ومقاومتها. وهذا يتطلب أن ينبري علماء الأمة والمصلحون وطلاب العلم من أمثالكم لتوعية عامة الناس وتهيئتهم وتحصينهم ضد الأفكار الوافدة، حيث أن الوعي السليم هو مصل الوقاية ضد العولمة. المستوى الثاني في سياسة الانتقاء يكون على مستوى الأمة، وذلك بأن ترجع الأمة إلى دينها، وتحكم كتاب ربها في كل شؤونها، وأن تتوحد مواقفها، وبذلك يمكنها أن تستغل الطاقات والموارد التي منحها ربها، وهي موارد كثيرة لو أحسن استغلالها. ولا مانع بعد ذلك أن تنتقي من عالم العولمة ما لا يتعارض مع دينها وينفعها في دنياها. إن مقاومة العولمة أيها الإخوة لا تأتي بإصدار القرارات الرسمية أو الإدارية برفضها، ولكن مقاومتها تأتي بمعرفة التعامل معها وفق البدائل التي نصنعها نحن والنابعة من ديننا، ثم طرحها في الساحة. وهذا يحتاج منا إلى تعبئة حضارية شاملة، وبذل محاولات تلو محاولات جادة ومخلصة لإعادة أنفسنا مرة أخرى. لا بد للأمة أن تسعى ليكون لها موقع قدم في وسط هذا الخضم، وأن تؤثر كما تتأثر، وأن تعطي كما تأخذ. وإن ذلك لممكن جدا، وقد أثبتت الأحداث أن شعوب العالم يستطيع أن ينصت لنا عندما نقول شيئا مفيدا. ونحن ولله الحمد في ديننا وثقافتنا وحضارتنا الكثير والكثير مما هو مفيد. آخر نقاط هذه المحاضرة الحادية عشر: فتن كالليل تترى مظلمة، وعقول رغم هذا نائمة، وقلوب أشربت أوضارها سدرت في غيها منسجمة، ونفوس صدرت عزتها تشتم الباغي وتهوى قدمه، وعدو أوقدت نيرانه ثم قلنا ويله ما أرحمه، قد رأونا أمة باردة فأرادوا دفئنا بالعولمة، قد رأونا أمة باردة فأرادوا دفئنا بالعولمة، قد رأونا أنا خطبنا ودهم فأرادوا خطبة محترمة، علموا أنا عشقنا عشقهم كم فتن منا لهم أجرى دمه، فأرادوا أن يرونا فضلهم أفسدونا ثم قالوا عولمة، خطة محكمة ينسجها حولنا أهل العقول المجرمة، علموا أنا هجرنا شرعنا ورأونا أمة مستسلمة، فأقاموا نصبة إذكار على جدف للأمة المنهزمة، هم صليبيون إلا أننا قد نسينا ما حوته المشأمة، قينقاعيون أرباب فساد نسلهم نسل يهود الدونمة، قرضيون بدوا في حقدهم، انتهازيون في ثوب أمه، نظريون وما أجلاهم، في زماني من يصوغ الأنظمة. هل عرفتم أيها القوم الأولى فتنوا بالغرب معنى العولمة؟ إنها حرب على إيماننا، شرع كفر ونوايا مبهمة. هل عرفتم أيها القوم الأولى فتنوا بالغرب معنى العولمة؟ إنها حرب على إيماننا، شرع كفر ونوايا مبهمة. وضعوا في الحاسب الآلي ما يملأ الآفاق قيحا ودما، عنكبوت أوهنت ما قد بنوا، شبكات زعموها محكمة، وأرادوا نشر عهر فاضح عبر إعلام خبيث الملحمة. استغثنا فأتونا غوثهم، ففرحنا وأصبنا مغنمة، عبر أطباق بها كل خنا أصبحت أوضاع قومي مؤلمة. تلك ماسونية عاهرة قد بدت في ثوبها محتشمة، همهم في دين كفر واحد يملأ الأرض ويحيي رممة. هم أرادوا المال في أيديهم، كل هم الغرب أن يلتهمه، وسواهم 1,000,000,000 قضوا نحبهم بالجوع أفنى أممه. أفهل جاز لنا الآن بأن نلعن الباغي وأن نتهمه، وقصارى جهدنا أن نشجبه، وعلى خوف بألا نظلمه؟ فإذا ما قدم العذر فلن نتوانى ونرى أن نفهمه. هكذا أحوالنا ممزوجة، هكذا أحوالنا ممزوجة، وشعار الوهن أضحى معلمة، والفم الصادق فينا يشتكي، قد براه الحزن حتى ألجمه. كلما قلنا توارت فتنة، جد فينا فتن منتقمة، رب أرجعنا إلى شرعتنا واكفنا شر حبال العولمة. إن العولمة جريمة بشعة في حق البشرية كلها، البشرية المسكينة المنكوبة بهذه الحضارة المتناقضة، المناقضة لفطرتها ولاحتياجاتها الحقيقية. إن البشرية تقترب في كل لحظة من الهاوية المخيفة، هاوية الانحطاط وتدمير الأخلاق، هاوية العبودية لغير الله، هاوية تسلط القوي وسحق الضعيف. إنه لا منقذ للبشرية من تعاستها إلا هذا الدين، هذا الدين الذي يحاربه أعداء البشرية في كل مكان منذ بزغ فجره. ومع كل تلك الهجمات الشرسة فقد صمد الإسلام طوال القرون الماضية. ولكننا الآن أمام أسلوب خطير ومخطط رهيب، يجب أن يساهم كل مسلم ومسلمة في إفشاله وإيقافه عند حده. ومن ثم يجب على الغيورين الاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة التي دخلت كل بيت في العالم، ليبلغوا دين الله للناس أجمعين بعز عزيز أو بذل ذليل، وذلك تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل به الكفر. كما يجب على كل مسلم ومسلمة ألا يشعر باليأس أو الهزيمة والهوان أمام الطغيان المادي والحضارة الغربية. فنحن الأعلى بإيماننا، ونحن الأعلى بأخلاقنا، ونحن الأعلى بشريعتنا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ونبوءة رسولنا صلى الله عليه وسلم تحقق نصفها، وسيتحقق نصفها الآخر بإذن الله تعالى، فقد فتحت قسطنطينية وستفتح روما. فعن أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وسئل أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق